وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ليقطع لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات